المزمور الرابع والستون لإمام المغنين، مزمور لداود. استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي، استرني من مؤامرة الأشرار، من جمهور فاعل الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلام المر، ليرموا الكامل في المختفى بغتة، يرمونه ولا يخشوا، يشددون أنفسهم لأمر ربيع، يتحادثون بطمر فخاخ، قالوا من يراه، يخترعون اسما، تمموا اختراعا محكما، وداخل الإنسان وقلبه عميق، فيرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربته، ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم، ينغض الرأس كل من ينظر إليه، ويخشى كل إنسان، ويخبر بفعل الله وبعمله يقنون، يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب.